السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا لمثل هذه الاجتماعات المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إخواني في الله. موضوع الليلة الذي سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى موضوع مهم، قد طلبه مني غير واحد من إخواني في الله، وعنوانه: المذهب الزيدي مبني على الهيام. وينبغي أن يعلم قبل أن أتكلم على المذهب الزيدي أن أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، فأهل السنة كتبهم مملوءة بالثناء على أهل بيت النبوة، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح، أعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في كساء في بيت أم سلمة، وأدخل فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله، يشتكي عينيه. فأوتي به فبصق في عينيه فبريات كأن لم يكن بهما وجع، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال له أيضا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ويقول: من كنت مولاه، رواه الترمذي، من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق الحسن والحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويقول في فاطمة: فاطمة بضعة مني، يغضبني ما يغضبها ويريبني ما يريبها، وهو في البخاري. ويقول أيضا في شأن علي بن أبي طالب: قال علي: والذي سلب الحبة وبرأ النسمة أن إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن أم سلمة وابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم شديد الحر وهي رؤيا منامية بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفظ دم الحسين ويقول: قتلوا ابني قتلهم الله، فحسب فوجد ذلكم اليوم اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة بل أن تجد مؤلفا إلا وهم يذكرون فضائل أهل بيت النبوة، ومنهم من يفردهم بالتأليف، من يفردهم بالتأليف. طيب، فقد ألف الدولابي كتابا بعنوان الذرية الطاهرة. هكذا معشر المسلمين يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا. لكن الذي أريد أن أنبه عليه وأبين وأتحدى كل من يخالف هذا هو أن المذهب الذي كان سائدا في اليمن هو مذهب مبني على هيام. كيف ذاكم؟ اسمعوا بارك الله فيكم. المذهب لا بد له من كتب يؤلفها صاحب المذهب، مثل الإمام أحمد أو الإمام أحمد له المسند ومسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل ومسائل أبي داود ومسائل ابن هانئ، وهكذا الإمام الشافعي الإمام مالك الموطأ. إذا صاحب المذهب لابد أن يكون له كتب يعزى إليه. أما مذهب كما يقال حكوا باطلا وانتظوا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم، مذهب بالقوة يا إخواني وبالمغالطة فلا. لماذا؟ لأن الكتب التي عزيت إلى زيد بن علي، اسمعوها بارك الله فيكم، المجموع بقسميه الفقه الفقه والتوحيد أو الحديث، الفقه والحديث واحد، الرد على المرجئة، الرد على القدرية، التفسير، القراءات، الوصية. هذه الكتب كما في كتاب زيد بن الإمام زيد بن علي المفترى عليه، منها ما له سند ومنها ما ليس له سند. الذي له سند الذي له سند يدور على كذابين. المجموع المنسوب إلى زيد بن علي من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كما في ميزان الاعتدال، وقال وكيع كان بجوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط. من الذي يرويه عن هذا الكذاب؟ يرويه إبراهيم بن الزبرقان. إبراهيم بن الزبرقان هذا مضعف وليس بشديد الضعف. من الذي يرويه عن إبراهيم بن الزبرقان؟ يرويه نصر بن مزاحم. نصر بن مزاحم كان زائغا عن الحق وكذب أيضا كما في ميزان الاعتدال. فعرفنا من هذا أن المجموع لا تثبت نسبته إلى زيد بن علي رحمه الله تعالى، ولا ينبغي لسني أن يستدل عليهم من المجموع، لأنه لا تثبت نسبته، وليس بالكتاب الوحيد الذي ألف ولم تثبت نسبته، ليس بالكتاب الوحيد، فذلكم الكتاب الذي هو نهج البلاغة. نهج البلاغة، نهج البلاغة من طريق علي بن الحسين المرتضى، وقد اتهمه به الإمام الذهبي، والمكتوب على الديباجة محمد بن الحسين أخوه الرضا. هو أيضا لا يثبت كما قاله الذهبي في ميزان الاعتدال، والمقبلي في العلم الشامخ أيضا كتاب الحائدة. أريد أن أنبه عليكم أو أنبهكم على أنه ليس بالكتاب الوحيد المجموع الذي نسب إلى عالم ولم تثبت نسبته كتاب الحائدة. فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن الحسن ابن أزهر الدعاء بأنه المتهم بكتاب الحائدة. نرجع إلى مؤلفات زيد بن علي. من المؤلفات الوصية بسند مظلم. الوصية لمن؟ الوصية لعلي بن أبي طالب، وهذا ليس بصحيح وليس من مذهب زيد بن علي، بل قال لمن أراد أن يتبرأ من أبي بكر وعمر اذهبوا فأنتم الرافضة. الوصية بسند مظلم عرفت منها من ذلكم السند أحمد بن محمد بن سعيد الشهير بابن عبدة، وهو حافظ لكنه ضعيف في الحديث، يتساهل في الآخر. من الكتب أيضا القراءات، فقد ألف أبو حيان التوحيدي كتابا سماه النير الجلي في قراءة زيد بن علي. أبو حيان التوحيدي من القرن الرابع أو الخامس، ولم يذكر سندا إلى علي بن أبي طالب، هذا أمر. أبو حيان التوحيدي اسمه علي بن محمد. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال إنه ملحد كذاب. وقال الحافظ ابن الجوزي كما نقله عنه صاحب سير أعلام النبلاء، يقول ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة. طيب، أبو العلا المعرّين والراوندين وأبو حيان التوحيدين، قال وأبو حيان التوحيدين أضرهم على الإسلام، لأنهما أي أبو العلا والراوندين، لأنهما صرحا ومجمج، يعني ما يخرج الكلام هو بس يفضل وينفذ به في بعض الأوقات، لأنهما صرحا ومجمج. بقية الكتب لا ينبغي أن يهتم بها لأنه ليس لها أسانيد. بقي النتف القليلة التي في كتب أهل السنة. زيد بن علي لا ينكر فضله ولا تنكر شجاعته، لكن كل ميسر لما خلق له. ما يأتوا لنا بمذهب زيد بن علي ثم بعد ذلكم أيضا يدعون أنهم زيدية وهم عن نهجه بمعزل، يقول والد محمد بن إسماعيل الأمير يدعون أنهم زيدية وهم عن نهجه بمعزل. في الواقع أنهم ليسوا بزيدية وليسوا أيضا من أتباع علي بن أبي طالب ولا من أتباع الحسن والحسين، فهم من أتباع من يا إخواننا؟ من أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر. أنتم تسمعون بعضهم يقول نحن جارودية، أتدرون ما معنى جارودية؟ معناها أنهم يرون سب أبي بكر وعمر وسب الصحابة. وهكذا أيضا معشر الإخوة، تسرب إلينا البلاء من إيران، تسرب إلينا البلاء من إيران يا وزارة الإعلام التي تحرصين كل الحرص على محاربة كتب السنة. ما لكتب الرافضة ملأت الدنيا، ما لكتب الرافضة ملأت الدنيا التي فيها الكفر الصراح، الكفر البراح. تسرب إلينا البلاء. ثم بعد ذلكم كان الأمر متماسكا ولم يكن باليمن تشيع، وليبلغ الشاهد الغائب، كذا اليمن ديار سنة. رحل المسلمون إلى عبد الرزاق الصنعاني من جميع البلاد الإسلامية. وبعد ذلك ماذا؟ عند أن دخل الهادي إلى اليمن رحمه الله، نقول رحمه الله وإن كنا نرى أنه على بدعة، عند أن دخل الهادي إلى اليمن أدخل الاعتزال لكن بصورة قليلة، لم يكن متفشيا، حتى إن المؤرخ الجعدي صاحب طبقات فقهاء اليمن، صاحب طبقات فقهاء اليمن يعد دخول الهادي إلى اليمن فتنة. وراجعوا طبقات فقهاء اليمن، وفي القرن الخامس أو في القرن السادس رحل القاضي جعفر بن عبد السلام إلى العراق وبقي يطلب فيه العلم، ثم رجع بمذهب المعتزلة. ومن الذي أرسله إلى العراق؟ ومن الذي شجعه على الذهاب إلى العراق؟ إنه أحمد بن سليمان، إمام من أئمة الزيدية. أحمد بن سليمان الذي ينسب إليه الحكمة الدرية، وتنسب إليه حدائق المعرفة، وفيهما لعن أبي بكر وعمر. القاضي جعفر ابن عبد السلام أدخل إلينا إلى اليمن كتب الاعتزال التي تؤدي إلى الشك في الله، والتي يقول قائل المعتزلة وهو أبو هاشم، يقول والله ما يعلم الله من نفسه أكثر مما أعلم. كبرت كلمة تخرج من فيه. يقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كتب المعتزلة التي ماذا يا إخواننا؟ يردون حديث رسول الله ويتحكمون فيه ويستدلون بالأباطيل. يقول قائلهم ماذا؟ افترقت أمتي على 71، أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، والمعتزلة أبرها وأتقاها. اسمعوا يا إخوان، يردون أحاديث في البخاري ومسلم أحاديث متواترة مثل حديث النزول، ثم يأتون بالأباطيل، يأتون بالأباطيل. أمة ضالة اتبعت هواها ثم يروج مذهبها في اليمن. نعم، إن كنت في شك في هذا قرأت في الأساس، وفي شرح المسائل 30 لحابس ترى أنه المذهب المعتزلين الذي يبنى على الوسوسة وعلى نبذ حديث رسول الله. وإذا احتاجوا إلى الحديث الضعيف ماذا يا إخواننا؟ أتوا لهم ركبوا لهم حديثا ضعيفا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مروي عن أنس من طرق شتى. والمعتزلة ماذا قالوا؟ أتوا بالحديث وقالوا: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. زادوا: ليس، يحرفون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجب كما قلت لكم أنهم لا يستحيون يردون الحديث الصحيح ولا يخافون من الله عز وجل. آتي لكم بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأئمة من قريش. يقول الحافظ في فتح الباري إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر 40 صحابيا، لكن صاحب الأساس ماذا يقول يا إخواننا؟ يقول: قلنا لا يصح. وعمر يقول: لو كان سالم حيا لما شككت فيه. لو كان سالم حيا، أي سالم مولى أبي حذيفة، أنه كان يعطيه الخلافة، وسالم ليس بقرشي، فمتى جاز لهم أن يستدلوا بقول عمر؟ لأنه موافق لأهوائهم. وإذا جاءهم الحديث أو جاءتهم الآية القرآنية والحديث النبوي يقولون: هذا مخالف للعقل، وهكذا، وهذا خبر آحاد، وهذا أصول وفروع، إلى غير ذلكم من تلكم الترهات. الأحاديث كما سمعتم لا يبالون بتضعيفها. قرأت في شرح 30 لحابس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فتدرون ماذا يقول؟ ماذا يقول الشارح؟ يقول: هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ قال: لأنه من طريق جرير بن عبد الله، وقد خان علي بن أبي طالب، يرويه عنه قيس بن أبي حازم وبه شيء من النص، أو هو ناصبي. هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يقول وكيع: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فهو جهمي. والحديث ليس واردا عن جرير فحسب، بل هو وارد عن قدر 30 كما في حادي الأرواح للحافظ بن القيم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي مصادر الإسلام. هكذا معشر المسلمين، يقفون أمام سنة رسول الله ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، يتجلدون ويهاجمون ويلمزون أهل السنة بأنهم حشوية وبأنهم خوارج. ولكن من هم الخوارج في الواقع؟ من هم الخوارج؟ لو قرأنا التاريخ لوجدنا أنهم الذين يخرجون على الخلفاء من زمن قديم، وقد يكونون مصيبين في خروجهم، وقد يكون بعضهم مخطئا. أما أهل السنة فليسوا بخوارج. هكذا معشر المسلمين، فعلم من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يقول أنا زيدي. اشتهرت هذه النسبة، اشتهرت هذه النسبة بمعنى ماذا؟ أنني خرجت مع زيد بن علي، أو أن فلانا يرى الخروج كما يراه زيد بن علي، فزيد بن علي خرج على هشام ابن عبد المالك. ليس بمعنى، ليس معنى أنني أصلي كما يصلي زيد بن علي، وأنني أحج كما يحج زيد بن علي، وأنني أعتقد كما يعتقد زيد بن علي. زيد بن علي رضي الله تعالى عنه يعتبر إماما من أئمة أهل السنة، لكن نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فزيد بن علي، ثم بعد ذلك أيضا لا يفهم من هذا أننا نريد أن ننقلكم من مذهب زيد بن علي إلى مذهب الشافعي، أو إلى المذهب الوهابي، أو إلى المذهب الحنبلي. نريد أن ننقلكم، نريد أن ننقلكم من البدعة إلى السنة، من الجهل إلى العلم، من اتباع الأسلاف والأعراف إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى نحن أنفسنا لسنا نقول لكم اتبعونا، لأننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. نقول لكم هلما إلى كلمة سواء أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو حبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم، نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبدار البدار يا أهل السنة، البدار البدار إلى العمل بسنة رسول الله وإلى التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنهم ليسوا بزيدية على قول الشافعي، وأخرى على قول أبي حنيفة، وأخرى على قول أبي العباس، وأخرى على قول من يا إخواننا الهادي، وأخرى على قول زيد بن علي. حتى ماذا؟ أن علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير كان يقول لطلبته لا ندري من نحن متبعون له، كان يقول هذا حتى تحمس طالب من طلبته اسمه إسحاق بن المتوكل، فقال أيها الأعلام من ساداتنا ومصابيح دياج المشكل، خبرونا هل لنا من مذهب يقتفى في القول أو في العمل، أم تركنا هملا نرعى بلا سائم نقفه نهج السبل. فإذا قلنا ليحيى قيل لا، ها هنا النص لزيد بن علي، وإذا قلنا لزيد قيل لا، إن يحيى قوله النص الجلي. درروا المذهب قولا خارجا عن نصوص الآل فابحث وسلي. ثم من ناظر أو جادل أو رام كشفا لقذا لم ينجل، قدحوا في دينه واتخذوا عربه مرمى سهام المنصل. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم أوذي علماؤكم معشر المسلمين ومعشر اليمنيين، كم أوذوا من أجل الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم الآن بخير، كان أحدهم لا يستطيع أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، ولا يستطيع أن يرفع يديه، لا يستطيع أن يرفع يديه. وقد أخبرني من لا أثق به وأعتقد أنه صادق، أخبرني من لا أثق به أن عالمين، لأن القصة مشهورة بذمار، أن عالمين بذمار، أحدهما سني والآخر شيعي، فكان ماذا؟ فكان السني يدرس في صحيح البخاري، وجاءه الشيعي مذهبون لتعلموا أنهم ليسوا بزيدية على قول الشافعي، وأخرى على قول أبي حنيفة، وأخرى على قول أبي العباس، وأخرى على قول من يا إخواننا الهادي، وأخرى على قول زيد بن علي، حتى ماذا؟ أن علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير كان يقول لطلبته: لا ندري من نحن متبعون له، كان يقول هذا حتى تحمس طالب من طلبته اسمه إسحاق بن المتوكل، فقال: أيها الأعلام من ساداتنا ومصابيح دياج المشكل، خبرونا هل لنا من مذهب يكتفى في القول أو في العمل، أم تركنا هملا نرعى بلا سائم نقضه نهج السبل، فإذا قلنا ليحيى قيل لا ها هنا النص لزيد بن علي، وإذا قلنا لزيد قيل لا إن يحيى قوله النص الجلي، درروا المذهب قولا خارجا عن نصوص الآل فابحث وسلي، ثم من ناظر أو جادل أو رام كشفا لبدا لم ينجلي، بدحوا في دينه واتخذوا عربه مرمى سهام المنصل. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم أوذي علماؤكم معشر المسلمين ومعشر اليمنيين، كم أوذوا من أجل الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم الآن بخير، كان أحدهم لا يستطيع أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، ولا يستطيع أن يرفع يديه، لا يستطيع أن يرفع يديه. وقد أخبرني من لا أثق به وأعتقد أنه صادق، أخبرني من لا أثق به أن عالمين، لأن القصة مشهورة بذمار، أن عالمين بذمار، أحدهما سني والآخر شيعي، فكان ماذا؟ فكان السني يدرس في صحيح البخاري، وجاءه الشيعي وضربه وتضاربا، ثم خرج الشيعي في السوق يصيح: البخاري في المسجد، البخاري في المسجد. ثم ماذا يا رجال؟ يأتي الجزار بالشابور ويأتي ذا بصميلة، وأنتم تعرفون العامة أينه البخاري، ويغلبون الأبواب على الرجل لا يدخلون يقتلونه. فإذا رجل يقول ما هو البخاري، يقول واحد منهم هم ما يدرون ما هو البخاري، يقول سعد بن محسن، يعني مثل الهر الذي له صوف كثير، ما هم دارين ما هو البخاري. وهكذا طلبهم الإمام يحيى رحمه الله تعالى، وأرسل واحدا إلى بلد والآخر إلى بلد آخر. وأخبرني أيضا شخص آخر أن شخصا كان يدرس في الجامع الكبير، كان يدرس صحيح البخاري، وبعدها جاء رجل يلطمه وهو لطمه مثل لطمته فقال له لا تعد. قال إن عدتم عدنا هكذا أعظم من هذا يا إخواننا. أن محمد بن علي الشوكاني كان يدرس في كتابه فتح القدير أو في البخاري ويأتي العسكر بجانبه يفتحون مجاري البنادق ليزعجوه حتى ذهب بعض الطلبة. محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي يزاحم العلماء المتقدمين الذي قال الشوكاني لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. كان محمد بن إبراهيم الوزير هذا محبوبا لدى مشايخه وكانوا يجلونه ويكرمونه فلما تأثر بالسنة رد عليه شيخه في رسالة وهو رد عليه بالعواصم والبواصم وعظمة المصيبة. عظمة المصيبة على ماذا؟ على محمد بن إبراهيم الوزير حتى كان يهرب بدينه من جبل إلى جبل ومن شعب إلى شعب حتى قال ماذا يصف لنا حالته؟ فحينا بضود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر وحينا بشعب بطن وادي كأنه حشى قلم تمسي به الطير تفسر أجاور في أرجائه البوم والقطا فجيرتها للمرء أولى وأجدر. هنالك يصفو لي من العيش وردهم وإلا في ورد العيش رمد مكدر فإن يبست ثم المراعي وأجدبت فروم العلا والعلم والدين أخضر. ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عده حين ينصر. فقد هاجر المختار بدلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. صالح ابن مهدي المقبلي وصالح بن مهدي المقبلي مذبذب ولو استدلنا بكلامه لكن هو يريد نصر السنة حتى أنه يقول العلم يا صاحبي ما قال خالقنا والمصطفى والطرح ما شئت من كتبي. وعند أن قال ذبح الإله مفردا بين الصحابة والقرابة ماذا قال بعض جارودية اليمن؟ ماذا قال؟ أطرق كرى يا مقبلي فلا أنت أحذر من ذبابة. هكذا العلماء عندهم أحذر من ذبابة. وتدرون ماذا يقول الهبل؟ ماذا يقول الهبل المبتدع الشاعر؟ المقبلي ناصب أعمى الشقاء بصره لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة فأمه معرفة لكن أبوه نكرة يتهمه بأنه ابن الزنا. هكذا يا إخواننا جرأة لسنا نستغرب الآن إذا قالوا عن الدعاة إلى الله بأنهم عملاء وإذا قالوا عن الدعاة إلى الله بأنهم خوارج إلى غير ذلكم من تلكم الألقاب. ويا سبحان الله ما أصبرهم ولا يستحيون يكذبون الكذبة ثم تنكشف أنها كذب وينتقلون إلى كذبة أخرى. يعلم الله لو كان من أولاد السوق ما جسر لعله يخجل ثم بعد ذلك أتدرون لماذا غازتكم كتب الإيرانيين؟ سئل بعضهم فقال الوهابية دهمتنا فنأتي بكتب الإيرانيين. أتأتون بكتب أناس تعتقدونهم كفارا؟ لأن في كتب الإيرانيين يا إخواننا البلاء العظيم والكفر البواح. ففي كتاب اسمه عيون المعجزات فيه أن الشمس قالت لعلي: السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، ما ترك شيئا من صفات الله. وفي عيون المعجزات أيضا أن رجلا قال لعلي: أشهد أنك تعلم السر وأخفى. وأن رجلا قال لعلي: أشهد أنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تلكم الكتب الكافرة يستعينون بها على مواجهة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن أهل السنة لو تحركوا ونشروا هذا الكفر البواح لكان نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من مسلم إلا وهو يشمئز من هذا الكفر البواح. في كتاب اسمه سلوني قبل أن تفقدوني يقول: اختصم اثنان، أين أفضل، علي بن أبي طالب أو أبو بكر؟ وقالا: نحكم أول داخل. فدخل رجل وسأله: أين أفضل، علي بن أبي طالب أم أبو بكر؟ قال: علي لأنه خلق أبا بكر. هذا موجود يا أخواننا في كتاب اسمه سألوني قبل أن تفقدوني، مكون من مجلدين ويباع بصنعة ويباع بصاعدة، يباع بصنعة ويباع بصاعدة. بل أعظم من هذا أنني أخبرت أن كتابهم الكافي يباع بتعز الكافي الذي فيه تحريف القرآن وسب الصحابة وكل بلاء وجلاء فيه. والله والله والله ما كان يدخل هذا الكتاب في وقت آل حميد الدين، تأكدوا، والله ما كان ليدخل هذا الكتاب الكافر في وقت آل حميد الدين الذين هم شيعة، ما كان ليدخل فيها في وقتهم الذين هم شيعة. ثم بعد ذلك التقيت برجل شيعي بتعز وأشكو إليه هذا الوضع، ولأنه ليس غاليا في التشيع، وقال: ها هو يباع عندنا بتعز، ما الذي ذهب به إلى تعز؟ ما كنت أظن، أن يقتصر على بلاد الزيدية وعلى اليمن الأعلى. هكذا يا إخوان فتح الباب على مصراعيه لكتب الشيوعيين وكتب البعثيين وكتب الناصريين وكتب السحر وكتب الإلحاد وكتب الصوفية. كتاب الملحد محي الدين الذي هو مميت الدين في الواقع ابن عربين، كتابه يباع بمكتبة الإرشاد، شري واشتريناه من مكتبة الإرشاد الذي فيه تعطيل الكتاب والسنة، وأن فرعون مصيب وموسى مخطئ لأن فرعون موحد وموسى مشرك. هكذا يا إخواننا تلكم البلايا دخلت علينا، فأين الجمعية العلمية؟ أين الجمعية العلمية؟ وأين أيضا المسؤولون؟ لماذا لا تكون مجموعة من أهل السنة ليقفوا بوجوه هذه الكتب الزائغة؟ ولا يريدون مرتبا من الحكومة، لا يريدون مرتبا يعملون ويحتسبون لله عز وجل، يقف في وجه هذه الكتب الزائغة التي أفسدت بلدنا الطاهرة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. فقال الأنصاري: إلا نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة خفيفة: إلا أنتم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل اليمن إنهم أرب أفئدة وألين قلوبا، ويدعو لهم أيضا كما في صحيح البخاري في كتاب الفتن يقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. فمن أفسد فطر اليمنيين ومن زحزحهم عن العبيدة الحقة إنهم الذين استوردوا لنا المذهب المعتزلي، استوردوا لنا المذهب المعتزلي في القرن السادس، أحمد بن سليمان والقاضي جعفر. وأخرجوا رجلا يقال له زيد بن الحسن البيهقي من العراق ليبث سمومة في يمننا التي كانت قبل 300 سنة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من الهجرة. كانت دار ماذا؟ كانت دار سنة. ثم بعد هذا البلاء كله أهل السنة يصبرون على الشيعة ولا يستحلون دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، وإذا تقدموا إلينا خطوة تأخرنا، لأننا نعتقدهم مسلمين مبتدعة، نعتقدهم مسلمين مبتدعة، لا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. وها نحن ندعوهم إلى التعاون، إلى التعاون لإصلاح مجتمعنا. مجتمعنا يكاد أن ينفجر، مجتمعنا يكاد أن ينفجر بسبب الرشوة وبسبب الضرائب والجمارك وبسبب التموين إلى غير ذلكم. ندعوهم إلى إصلاح مجتمعنا، لا بالثورات والانقلابات، فهذا لا يكون. لكن من المنكر ومن الضار على دولتنا وفقها الله أن ينزل العسكري ببندقيته يوجهها إلى المواطن من أجل أن سيارته ليست بمجمركة. هذا ضرر على دولتنا وعلى حكومتنا وتنفير عنها، يجب أن تتنبه لهذا. ندعو الشيعة إلى أن نتعاون جميعا على نصح إخواننا المسؤولين. لسنا نقول في الثورات والانقلابات، فإن الثورات والانقلابات ليست لا تصلح بل تفسد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن الخروج على ولاة الأمور إلا أن نرى كفرا بواحا، ونحن نقول هذا متحسرين، لأننا تعبنا ونحن نرسل البرقيات ونرسل النصائح، نخشى من الوضع ينفجر. المواطنون متألمون، لأنه يهمنا كما يهمكم، يهمنا كما يهمكم إصلاح الوضع. تعبنا ولم نجد منهم جوابا. من أجل هذا فيجب على أهل العلم أن يذهبوا إلى المسؤولين وأن يناشدهم الله أن يستدركوا الوضع قبل أن يحصل انفجارات، قبل أن يحصل. فقد أصبحت قلوب المواطنين في غاية من الاشمئزاز. في غاية من الإشمئزاز. التموين هذا لا يحتاج إليه. الضرائب والجمارك لو أخرت الحكومة المشاريع، قد رضينا أن ندرس في صندقة، ندرس ويدرس أبناؤنا في صندقة أو تحت ظلة أو تحت شجرة، ولا أنها تضطهد المواطنين وأصبحوا مساكين يشكون الله، حتى لو لم يخرجوا عليها ما يدرينا أن يدعو عليها وينكبها الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فرب شخص يذهب يشتغل في السعودية ويبقى 20 عاما ويأتي بسيارة أو يأتي بأموال، ثم يصل إلى لصوص البقع أو إلى لصوص حرب. وماذا؟ اسمعوا يا إخواننا، لا تحتاج المسألة إلى شرح، ولكنني آتيكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام. ولقد اشتهر عند أهل الحديدة من يريد بضاعة رخيصة فليذهب إلى مداعس مدير الجمارك بالحديدة، يختلس حقوق المواطنين ثم يبيعها برخص. ولقد اشتهر بصعدها أيضا من يريد بضاعة رخيصة أو كتبا فليذهب إلى مدير الجمارك بالبقع. هكذا يا إخواننا، ماذا ننتظر؟ رشوة وتطويل قضايا وجمارك أنهكت المواطنين. يجب أن يتقوا المسؤولون، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نقول هذا لأننا نعتقد أننا مسؤولون عن الأمن كما هم مسؤولون عن الأمن. نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن الأمن، وبحمد الله قد تمتعنا بحياة طيبة ها هنا، الكتابة والتأليف والدعوة. فربما لو تنفجر نتعطل، لو تنفجر نتعطل عن الخير. فالواجب أن ننصح إخواننا المسؤولين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يبلغهم هذا الشريط. إذا كان هاهنا جاسوس فأعزموا عليه أن يوصل الشريط إلى الأخ الرئيس وإلى غالب القمش وإلى الأخ علي محسن وإلى جميع المسؤولين، أعزموا عليه. فقد تكلمنا حتى بحت أصواتنا وغاسلناهم وكتبنا لهم حتى والله سمعت من المواطنين من يقول: والله لو جاء عبد الفتاح إسماعيل لخرجت ببندق معه. وآخر يقول: والله لو جاءت يد إبليس تساعدني على خصمي، لأن بينه ماذا؟ بين قتاله هو خصم آخر والحكومة متفرجة فيهم. يقول: والله لو جاءت يد إبليس تساعدني على خصمي لمددت يدي إليها. نعم، عام مساكين ما عرفوا الدين، ورثوا الجهل من زمن بعيد، ورثوا الجهل وما يعرفون الدين. فالواجب علينا، وإنني أناشدكم الله أهل السنة، أن تناصحوا ولاة أموركم، وأن لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعقيدتكم بحمد الله معروفة لدى المسؤولين، أنكم لا تريدون الكراسي ولا تريدون الدنيا، وأنكم لا تشجعون على الخروج عليهم. لماذا؟ لأن عقيدتكم لا تجيز الخروج على الحاكم المسلم، لا تجيز الخروج على الحاكم المسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه. والرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا من أجل هذا. فأنا أجمرك سيارتي وأعتقد أن الجمروك محرم، وأقول هذا إلى ذمة الدولة. وأنا أيضا أعطي الضرائب على سيارتي وأعتقد أن الضرائب محرمة، لكن نقول هذا في ذمة الدولة، ولسنا دعاة فتنة. أهل السنة ليسوا دعاة فتنة وليسوا دعاة ثورات وانقلابات، بل هم دعاة إصلاح، بل هم يعتبرون رحمة من الله إذا عملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن سنته باقية، فأنا أناشدكم الله وبلغوا إخوانكم فإن هذا الاجتماع لم يكن مقصودا، وما قصدنا إلا اجتماع إخواننا أهل صعدة من أجل ماذا؟ من أجل أن نتذاكر في قال الله قال رسول الله. فأناشدكم أن تبلغوا إخوانكم أهل السنة، أن يناشدوا المسؤولين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، وذكر منهم أئمة المسلمين، ويقول أيضا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وفيها أيضا مناصحة من وله الله أمركم، ويقول أيضا: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. وذكر من الثلاث أن تناصحوا من وله الله أمركم. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا. وأكرر وأقول للشيعة إنه يجب علينا أن نتعاون جميعا في إزالة المنكرات ونصح إخواننا والحمد لله التشيع مرتحل، فليأسوا فهل لهم إلى أجر عظيم والانقياد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يريدون أن يبوءوا بالخزي والذل والفشل فلم يبقى إلا هذا؟ وإلا فالناس مقبلون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.